لا يكون كافرا في الباطن الا اذا كان منافقا. لا يكون كافرا في الباطن الا اذا كان منافقا. فاما من كان في قلبه الايمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر اصلا. والخوارج كانوا من اظهر الناس بدعة وقتالا للامة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن ابي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت او ذكرت الاثار عنهم، او كما ذكرت، يعني يقصد نفسه، كما ذكرت الاثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع، يؤيل الى موضع اخر ذكر فيه الاثار عن الصحابة في عدم تكفير الخوارج. ثم يقول وهذا موضع الشاهد: وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وان اخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. واضح الكلام؟ يعني معنى ذلك ان المبتدع لا نكفره بمجرد بدعته، وانما هو مبتدع، وان وقع في بدعة كفرية فلا بد لتكفيره من ايه؟ من اقامة الشروط وانتفاء الموانع. ولا يكون كافرا كما يقول شيخ الاسلام الا ان كان باطنه خاليا من الايه؟ من الايمان. يعني معنى ذلك لان المنافق كما يقول المنافق هو كافر الباطن مسلم الظاهر، فهو في الظاهر من اهل الاسلام، اما باطن المنافق والعياذ بالله فهو ظلمات بعضها فوق بعض. يقول وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، لم يقل سائر الثلاث الثنتين، لان الثالثة والسبعين هم اهل السنة والجماعة. من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن حتى ولو كان مبتدعا لم يكن كافرا في الباطن، وان اخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، والنفاق له شعب كما ان للايمان شعب كما ان للكفر شعب، وليس معنى ان تقوم، خدوا بالكم بالكلام ده كلام اهل السنة والجماعة، ليس معنى ان يكون الانسان قد قام بقلبه او بافعاله او بجوارحه او على لسانه شعبا من شعب الكفر انه قد قام به الكفر، فقد يأتي شعبة من شعب الكفر ولا يكفر، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا كفارا بعد، يضرب بعضكم رقاب بعض. معنى ذلك ان التقاتل بين المسلمين هذا من اعمال الجاهلية ومن اعمال الكفر، ومع ذلك لا نكفر قاتل النفس الا ان استحل. فليس معنى قيام شعبة من شعب الكفر بالانسان انه يصبح كافرا، كما انه ليس معنى قيام شعبة من شعب الايمان بانسان انه يصبح مؤمنا، فقد يأتي كافر من الكفار ويصل الرحم او يفعل يتصدق او يأتي بشيء من الاشياء التي هي من اعمال الايمان، لكنه لا يصبح مؤمنا الا اذا قام الامام الحق الذي رضيه الله ايمانا في القرآن والسنة بقلبه، وحينئذ يصبح من اهل الايمان. فكما انه اذا قامت شعبة من شعب الكفر بانسان لا يعد كافرا، فكذلك اذا قامت شعبة من شعب الايمان فقط لا يعد مؤمنا، كذلك اذا قامت شعبة من شعب النفاق بانسان لا يصبح منافقا. ولذلك نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، او اربع او خمس اللي هي شعب الايه؟ النفاق. سيقول شيخ الاسلام: وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الاسفل من النار. ومن قال ان الثنتين، ده بقى اللي احنا عاوزينه مهم اول قضية، عشان لما يحكم على طائفة من الطوائف انها من الثنتين والسبعين فرقة ما تفتكرناش بنكفرهم، خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي. يقول: ومن قال ان الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين بل واجماع الائمة الاربعة وغير الاربعة فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة يعني لما نقول هؤلاء من الاثنين وسبعين فرقة او جماعة معينة يبقى ده مش حكم عليها بالايه بالكفر وانما حكم على الجماعة انها ايه خالفت ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه واضح الكلام ولا لا نعم امرها الى الله ولكن بنحكم عليها انها خالفت منهج اهل السنة والجماعة فليس معنى اننا حكمنا عليها بانها مخالفة لمنهج اهل السنة والجماعة وبانها من الجماعات الناس وشو بقى التعبير اسمه عند العلماء الجماعات الايه النارية لانه قال كلهم في النار فمعنى كلمة جماعة نارية يعني متوعدة من الله بالنار والتوعد بالنار ما هو متوعد الزاني بالنار وتوعد السارق بالنار اصحاب المعاصي الكبائر توعدوا بالنار فيصبحوا من اهل الوعيد مش كده ولا لا من اهل الوعيد وكذلك اصحاب هذه الفرق يعدوا من اصحاب الوعيد وان كانوا اخطر ممن قام به الكبائر التي هي معاصي مجردة واضح الكلام ان شاء الله يبقى بنعيد الكلام ده وبنزيد فيه وبندندن حوله حتى يكون مرتكزا وطالب العلم على ذكر منه حينما يحكم اهل العلم على طائفة من الطوائف او جماعة من الجماعات انها ايه من الثنتين وسبعين ايه فرقة فكونوا على ذكر من هذا نعيد كلام شيخ الاسلام ومن قال ان الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة يقول هذا الكلام فقد خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين بل واجماع الائمة الاربعة وغير الاربعة فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة وقد بين الحديث ان الفرقة الناجية هي ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه وهم السواد الاعظم في حديث اخر وفي رواية اخرى المجتمعون على امام يحكم بالكتاب والسنة وهي الجماعة في رواية ثالثة والمراد بها جماعة المسلمين المجتمعين على امام يحكم بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه ومن ثم فليس بين روايات الحديث اختلاف وانما روايات الحديث يفسر بعضها ايه بعض فطارة يقول الجماعة وتارة يقول ما انا عليه واصحابي وتارة يقول الثواب الايه الاعظم وكل ذلك لا يخالف بعضه بعضا بل يفسر بعضه بعضا اما الامام احمد بن حنبل فقد فسر الطائفة الناجية بقوله ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم لان عقيدة اصحاب الحديث هي عقيدة من عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة الاصحاب وطبعا لما بنقول اصحاب الحديث لا تظن ان الائمة الاربعة قد خالفوا عقيدة اصحاب الحديث فكما تعلمون احنا بنشرح عقيدة مين الامام الطحاوي والامام الطحاوي كان مذهبه ايه حنفيا فهذه عقيدة الامام من ابي حنيفة النعمان مش مع انه كان من علماء الرأي ومن ائمة الرأي ومع ذلك عقيدته كانت عقيدة مين عقيدة اهل الحديث عقيدة اهل السنة والجماعة الائمة الاربعة لما بنيجي نقول احنا لما بنيجي نتكلم ونقول مثلا ايه هذا حنفي هذا شافعي هذا حنبلي هذا مالكي الكلام ده في الفروع الفقهية اما العقيدة فان الائمة الاربعة كانت عقيدتهم عقيدة مين عقيدة الصحابة الكرام فقول الامام احمد ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم ويقول القائل عياض انما اراد احمد اهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب اهل الحديث مش معناه ان هم اهل الحديث اهل الحديث بس اللي هم كانوا يشتغلوا يعملوا رواه لا يقصد من كان يعتقد اعتقاد اهل السنة والجماعة وقول الامام احمد على هذا التفسير يلتقي مع ما بيناه لان اهل الحديث كان اعلم الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فهذا احدهم يقول

ولا عن قول الامير ولا عن قول الحزب، وكانها احزاب سياسيه. فهل هؤلاء يكون منهجهم منهج اهل السنه والجماعه، ام انهم اخذوا من اهل الجاهليه اصولا فاعملوها؟ وضعوا في اعتباركم اننا حينما نشابههم باهل الجاهليه فان هذا ليس فيه تكفير في شيء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر الغفاري انك امرؤ فيك جاهليه. خذوا بالكم من هذا الكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه، لا يقصد بذلك انه قد كفر، وانما ارتكب كبيره من الكبائر ومات عليها، نسال الله السلامه. فكلامنا لابد وان يفهم في ضوء قواعد اهل السنه والجماعه حتى لا يفهم البعض، ونحن من ابعد الناس عن تكفير الاخرين الا بالحجه البينه الواضحه حسب منهج اهل السنه والجماعه، فنحن لا نتصرع في تكفير المخالف على الاطلاق. احذروا من هذا حتى لا يخرج بعض من قد يكون ممن قد استمع الينا قريبا ولا يعرف منهجنا اننا نكفر احدا من العاملين في ساعة الدعوة حتى وإن كنا نخالف بل ونبدع، إلا أننا لا نكفر إلا حسب الأصول والقواعد التي سنها أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لأن التكفير والتفسيق والتبديع حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نكفر ولا نفسق ولا نبدع، وإنما التكفير والتفسيق والتبديع حق لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحفظوا هذا الكلام يعني جيدا إن شاء الله تعالى. كذلك تعتمد هذه الجماعات أو بعضها في طرق دعوتها ومسالكها على المعقول والرأي والفكر، وهذا أصل من أصول من؟ من أصول المبتدعة والفرق، كما رأيت قضية المعقول والرأي والفكرة ومطلق الدعوة وما شاكل ذلك، ويجعلون أمثال هذه الأمور متاريب لعدم تطبيق السنة، بل أحيانا يسخرون ممن يطبق السنة النبوية، يسخرون أحيانا ويقسمون السنة كما سمعتم وعلمتم إلى قشور وإلى لباب، هذا يهتم بالقشور وذاك يهتم بكذا، أما اللب عندهم فهو أمر آخر مختلف تماما عن الدعوة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا لو تكلمنا عن اللب والقشر، إن كان هناك في الدين لب وقشر، وإنما كله أمر من أمر الله عز وجل ونهي من نهي الله عز وجل، مفيش عندنا في الدين لا قشر ولا لب ولا لب، ولكن في مهم وفي أهم، فأهم المهمات هو ماذا؟ التوحيد. لكن حينما تأتي جماعة من الجماعات تقول لك يا عم التوحيد هيفرقنا، لو اتكلمنا في الشركيات هذه أمور تفرقنا، طب ماذا تطلبون منا؟ نطلب امور اخرى، ايه هي؟ يبقى ليهم اهداف اخرى سنتعرض لها ولم تكون على لساني، وانما ستكون على لسان اكابر اهل العلم في زماننا حتى لا نتهم بامر نحن منه ابرياء. يبقى هذه الجماعات انما تعتمد على المعقول والراي والفكر وما تسميه هي مصلحه الدعوه، فانها احيانا كثيره تناقض قواعد الشرع المتمثله في الاخذ عن كتاب الله وصحيح سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما اشبه هؤلاء باهل التحطيم والتقبيح؟ الم تجعل المعتزله اصلا عندها اسلوب التحطيم والتقبيح العقلي، وجعلت هذه الاصول تناقض بها سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهؤلاء قد ذمهم السلف كما رايتم. فحينما تصبح الدعوة إلى العقيدة تفرق، والمصلحة تقتضي جمع المسلمين وعدم تفرقهم بزعم بعض الجماعات، لماذا؟ لكي نقف صفا واحدا ضد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والشيوعيين. وقد كان في فترة سابقة كان من مصلحة الدعوة أن نقف مع النصارى واليهود ضد الشيوعيين، والآن تصبح مصلحة الدعوة الوقوف مع الرافضة ضد اليهود، وأحيانا تصبح كذا، ومصلحة الدعوة عن طريقها توقف نصوص ويكون هناك ولاء وبراء مخالف تماما للولاء والبراء في دين الله سبحانه وتعالى. وليست هذه من دعوة رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين في شيء، وإنما هذه

الى قيام الساعة. بعد ذلك قالوا ما رأيكم في الجماعات كحكم عام؟ قال كل من خالف جماعة اهل السنة فهو ضال، ما عندنا الا جماعة واحدة هم اهل السنة والجماعة. طبعا حينما تقارنون هذا الكلام بمن يقول ان الجماعات الاسلامية وتعددها هو امل الامة الاسلامية، تعرفون الفرق بين ادعياء العلم وبين الراسخين في العلم. يقول ونقول ايضا كل من خالف اهل السنة والجماعة فهو من اهل الاهواء، والمخالفات تختلف في الحكم بالتضليل او بالتكفير حسب بعدها وقربها من الحق. ده كلام الامام صالح ابن العثيمين حفظه الله. كذلك الشيخ ابن باز يقولون له حركة الاخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة واصبح لها نشاط بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج اهل السنة والجماعة؟ قال حركة الاخوان المسلمين ينتقدوها خواص اهل العلم. خدوا بالكم بالتعبير، ينتقدوها مين؟ خواص، يعني الناس العامة ما تفهمش الكلام ده، فلا عبرة بالعامة ولا العبرة بمن ليسوا من خواص اهل، لان الخواص اللي هم مين؟ الكبار اللي هم الراسخون في العلم. حركة الاخوان المسلمين ينتقدوها خواص اهل العلم لانه ليس عندهم نشاط في الدعوة الى توحيد الله وانكار الشرك وانكار البدعة، لهم اساليب خاصة ينقصوا عدم النشاط في الدعوة الى الله وعدم التوجه الى العقيدة الصحيحة التي عليها اهل السنة والجماعة. فينبغي للاخوان المسلمين ان تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة الى توحيد الله وانكار عبادة القبور والتعرف بالاموات والاستغاثة باهل القبور كالحسين او الحسن او البدوي او ما اشبه ذلك. يجب ان يكون عندهم عناية بهذا الاصل الاصيل بمعنى لا اله الا الله التي هي اصل الدين واول ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، دعا الى توحيد الله الى معنى لا اله الا الله. فكثير من اهل العلم ينتقدون على الاخوان المسلمين هذا الامر، اي عدم النشاط في الدعوة الى الله والاخلاص له وانكار ما احدثه الجهال من التعلق بالاموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الاكبر. وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة، تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم، نقلا عن مجلة المجلة على 806. أما الشيخ العلامة صالح اللحيدان يقول الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة، وأول جماعة وجدت وحملت الاسم جماعة الشيعة تسموا بالشيعة، وأما الخوارج فما كانوا يسمون أنفسهم إلا بأنهم المؤمنون. أما الشيخ صالح آل الشيخ فله فتوى مطولة لا أدري هل أستطيع أن أذكرها لحضراتكم اليوم أم أكتفي بها على أن أؤجلها للكلام في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم يسأل الشيخ الفوزان هل هذه الجماعات تدخل في 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم، كل من خالف اهل السنة والجماعة ممن ينتسبون الى الاسلام في الدعوة او في العقيدة او في شيء من اصول الايمان فانه يدخل في 72 فرقة ويشمله الوعيد ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. لا تنسى ما ذكرته لك ان الحكم عليهم بانه من 72 فرقة، يعني حكم بالاتباع وحكم عليهم بانهم فرقة نارية كما يحكم على العاصي بانه من اهل الوعيد، وليس معنى ذلك انه يكفر، وانما ليس من اهل السنة والجماعة، لان بعض الدعاة في بلادنا يلبس على طلبة العلم ويقول ان جميع هذه الفرق من اهل السنة والجماعة. هذا خطأ، الراسخون في العلم وخواص اهل العلم يبينون هذا الامر جيدا ويوضحونه انهم من اهل 72 فرقة كما ذكرت لحضراتكم. ولذلك وجدنا على سبيل المثال فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي حينما سئل، تعرفون الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، سئل عن خروج جماعة التبليغ قال الواقع انهم مبتدعة مخرفون واصحاب طريق طرق قدرية وغيرها وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل الياس وهم لا يدعون الى الكتاب والسنة ولكن يدعون الى الياس شيخين في بنجلاديش اما الخروج بقصد الدعوة الى الله او الخروج في سبيل الله وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ وانا اعرف التبليغ من زمان القديم هو اللي يقول كده الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه وهم المبتدعون في اي مكان كامل هم في مصر واسرائيل وامريكا والسعودية وكلهم مرتبطون بشيخين الياس كذلك حينما سئل الامر ده قديم جدا حينما سئل الشيخ محمد بن ابراهيم كتب الى حضرة صاحب السمو الملك خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعم فقد تلقيت خطاب سموكم رقم كذا وما برفقتي وهو الالتماس المرفوع الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه احمد نوراني وفلان وفلان حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة التبليغ الاسلامية وكذلك الكتيبات المرفوعة ضمن رسالتهم واعرض لسموكم ان هذه الجمعية لا خير فيها فإنها جمعية بدعة وضلالة وبقراءة الكتيبات المرتقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدع والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الأمر الذي لا يسع السكوت عنه ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ولما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذه الجماعة قالوا لو نسمع ويتناحث الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة فأنت تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبتكم فقال رحمه الله كل من دعا إلى الله فهو مبلغ بلغوا عني ولو آية لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات عندهم بعض البدع والشركيات فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم أما إذا خرج يتابعهم لا لأن عندهم خرافات وعندهم غلط عندهم نقص في العلم لكن إذا كان جماعة التبليغ غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى الله أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتقصير والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة ولما سئل رحمه الله خرجت مع جماعة التبليغ للهند وباكستان وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور وسمعت ان الصلاة في المسجد الذي يوجد به قبر باطلة فما رأيكم في صلاتي وهل اعيدها وما حكم الخروج معهم لهذه الاماكن فاجاب بسم الله والحمد لله جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة فلا يجوز الخروج معهم الا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها اهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير لانهم مشيتون في عملهم لكنهم يحتاجون الى المزيد من العلم والى من يوصلهم من علماء التوحيد والسنة رزق الله الجميع الثقة في الدين والسماع عليه واما الصلاة في المساجد التي فيها قبور فلا تصح والواجب عليك اعادة ما صليت فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائه المساجد متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك بين يدي مجموعه من فتاوى اهل العلم كالشيخ الالباني شيخ ابن باز وغيرهم في هذه الجماعات اجعلها بمشيئة الله تعالى نحور حديثي في اللقاء القادم حتى لا نطيل على حضراتكم وكفى ما قرأناه عليكم اليوم في شرحنا لحديث افتراق الامة الى 73 فرقة نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى على امل العودة الى هذا الامر مرة اخرى في اللقاء القادم لنفصل هذه الفتاوى واذكر فتوى الشيخ صالح الشيخ مفصلة ففيها خير عميل وفيها امور ينبغي لطالب العلم ان يتبصر بها اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته